خيالات الخيال، لا حزن فيها بل خلود في السرور، بلا زوال لا شمس فيها وهي من اكتب لنا يا ربنا في جنة الخلد اكتب لنا يا ربنا في جنة الخلد المآل.